مدت أبيه المدد كذي ركتين. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذي توفاهم الملائكة أي تتوفاهم بهذه الدتة أي تخفيفا على عهد تنزل الملائكة تتنزل إن توف ملائكة أرواحهم تقبض أرواحهم من كبداتهم سوت وهم مقيمون أي في دارهم ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين بتكسير سوادي. إن توفاهم الملائكة وجرواتهم تستهجوا زارين عن نفسة بدل سيهون في إقامة في دار الكفر بمقامة. قالوا أين ملائكة وجرواتهم في مكون دبا من الله نبراته من نو. قالوا كنا مستدعفين مستدعفين في الأرض من غير الله مستدعفوس نبارين مستدعفوس نبارين مستدعفين في الأرض من غير الله ذكى مول نبر عاجزين دين كما قاقون بلا ولاد. قالوا منا لم تقرد يا الله مريت تتشن نبرت شوه بزاق العبادة لا عبادة ما سكال تلات للا قرر هلات عبادة اندي السارو من كالك قلات واسف يا نبرت منا فتو عاجز يا اتسددوا نبرنا للاو ميلو عاجزوا سووش. فأولئك النزيا مأواهم من كما جاء مطلقياتها جهنم جهنم نار وساعد مصيرا. ايه اندي نزلت في قوم مكة لاي تقنطوا نبرا هجرة سايوتو مالت هجرة سايوتو قويو كذا هجران الوطان بلو تونا كذا ككافروزقا تقلاقات يبدرك أن مطونا ككافروزقا إنه كافروز انديوت أفجد دواتشو كان يقول تتواقوا دواتشو وقت سواقوا موتوا إلال إن الزين وملايكة وواتشو إن ستوست جيزي وكفتشاتشو نيتا إنا قرى لمن هجران تتاو موتاس تيشيرو كذا دارمو فكافروا بابرو سيقبتو سيوتو عندوناو وذا بدر زمتا مسلمون مواقات كفار قريش سيئل النزين مسلمون جزواتشو ماتو فأصابهم سهم المسلمين مسلمون كافرنا شو بمي على وقوات قدلواتشو في قدلواتشو كتير من دلنا غيره بمي الله نفره قالوا كون امسدا دينا شنو كوينيام الرامد الشعب النبو انا يا الله مريد تلك النبرة سنتي كما قالت الله لما قد مرقش يا بوز النبرة اتسلتتو النبرة اهل من اهل جادر سباسوا من الله وإزاب إقامل في دارك وكفرك ومطأمت عاتشو بلوك كاثرات قمت عاتشو ينسل فوالنا حيل بذات وما تناكر عاتشو رواب برقة عاتشو يتنسان هي من الأباسو نا سيلا زيبانو عرفاتشو كنتو بانو فبلا إزبارك إنجلي من دنو اهل موت أسيشلو بعد موت أسيشلو نالا وقت بدليل الاستثناء الذي يليه كتوين من الاستثناء اهل ردانا قدار قالوا في ما قالوا كنا مسلم في في في في في أي حالة من كلك كلك قالوا ألم تكن أرض واسعة فتهاجريا من بلاد جهنم فأولئك مأواهم جهنم من بلاد جهنم وساءت مصيرا. إيه يجري كافر هو هذا من النو هجرة بعد موقعات شو كافر هو جمعت بمواقعات شو يا بتكلو إيه نادركوا ده كافر هو جمعت شو ينسون مزينون النبي هلا نذكر الحجة كان درسات شو أي كفرون جن كبار من جن ومسلمون طور توقف لمسلمون سائرادو ككافرون دار وطاو ما جمعنا ككافرون دايك كم بخنس بندايون مسجد شو نبر بالا مسجد دار شو كبار وقاسان الله أنا بنا بباد شو مار ما جاء وساعة مسيرة وساعة جهنم مسيرة من شمونا من ينيا كاف سائر الله سبحانه ثم قال إلا المستضعفين من الرجال كون دو مستضعفوش تيكاو ميلان موضوع هذا من الرجال كونك عبد الله كعب كالعباس والنساء كثير كالبابا بنت الحارث الهلالية زوجته والداني ابنهما ولديهما عبد الله بن عباس له يقول ايه قد يهو سوى نزول المسجد يهونه بزي ملكو اواتي واندهم جراس ما يشيل سيتوتي اناتهم جراسهم قلبتهم يتروا قلبتنا وقتهم يتروا قلبتهم يتروا وقتهم يتروا ولدتهم قلبتنا وقتهم يتروا موتعات يالوطاهم وقتهم يعني صلاة تنكيلو نزيلة بلاد تحول امام للذري لما يشيل ولا زمان قدم هيكون النزي فإذا بقوا في بلاد الكفار يؤذرك هلا تشو يعني أيازهم يوقسون قطعة انجل اتفاق يلا تشو ملا الله سبحانه وتعالى الذي قال الله من أعلى فأولئك النزي عسى الله الله قنوا أن يعفو عنه ليالفا ذكر ليلا تشو لكن أو كان عفواً قال الله ذكر باينا مهاري مهونه ولا باينا ونا لن يزال عفواً ولن يزال غفوراً سله نيلا ري أو قال أذر قال لكن هجرة وجبوبة عنه على مقراته كبات أدقى عنده هنا الله إنا الذين سنقول بيلهم هذا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباء وإخوانكم أولياء استعبوا الكفر الإيمان وقال جل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواج وأولاد عدوا لكم فحذروهم إلى من الذين آمنوا والذين هادوا وجاهدوا ولا يرجعون تبايا من الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله وكل الأول سراج مؤمنون حقا إلى لا يزال بعض أولياء بعض إلى هجرة قريبة صدق واجب منه يعني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون إلى الله سبحانه وتعالى هجرة بقطع واجب منه أذن الخير إلى الله الله يبقى أذنه إذن يا بقى أصير هكذا منور عقبها أنا بريء من كل مؤمنين أو مسلمين يكي بين المشركين لأن الله سرى أنا أراه بس في رقل مع الكافر أقر لما نوري أبلو إيه ميدا جرمان جابا هنا يعني يابان ويندمو جابان جرمان أمريكا تشاينا استراليا أرجنتينا كوبا مثل كوريا يمثل سرى أقرات لما نور زنا أبلو إزاقا لما نور كارم جكر بلو ميدا سويو وينجر اندونا سيئ يا كفار اگر مستدد اندنيا لحكي من بير اگر ما يجل لكورا آنس ولتنيا نقد لمنطقة چاينة اندبيهد سوستنيا دعوة لمادرد عراتنيا يا مسلمو من قصد مدبوض انباسات در السفارة سدستنيا لمسلمو جدا يتوكلو انا اتوش يا مسلمو زلالو انسو قد يتوكلو ليهد كالون لعمسنا اگر كالون بستقر يا كافر اگر مهيد اي چالم الى من أرسى زي قلنا في الزمان الزمان موضعات ما يباسن له إما دينون مجرد له لكناتهم كان مقرابة انجلت اللي تسعينه له كما برس أبوك مثلا بيت بوتي بجوتي بزات أباي بزات إيه نمسي هون دمت أنكار إيمان يقول له وقت نورا ولا مستم تنورا ولا إذا أدروا بدأ فساد أدرنا زنا عند قدنا وقبر عند قدنا وشبه عند قدنا وشرك عند قدنا نفسي عم تفلقوا نقول يعني استحرر أعوذ بالله يا لبثنا فهم بلزا قرداري آدم قال إزا فهيد كأنه يذهب إلى جنة الفردوس مسلوى البدوسة ما كاسم لي أتبر والله متأكد عربون جالبان ننوم بلال أعوذ بالله المسلوى هذا إمام الإخواني محمد سرور زين نايزين آبدين كفر علماء الحرمين وجعل عبيد عبيد ثم انتقل من الدولة الإسلام بل أم القرى أرض المقدسة إلى إيش لندن وقد قال شيخنا المكي عجبا لما ترك الصيام بمكة وقد يروه في أهله بلندن يعني. لندن يكون دولة كافرة اختيارا لا اضطرارا ولو رجع إلى دولته إلى مصر كان أولا لأن مصر دولة إسلامية ما فيها من الكفار سبحان الله شو تكيه سلطان مسترقو مسيطان عالقو مثلا عاكي ايضا كاكاو كمسلمين اذا نزي اكر ما هي ايه مسر كالام مالا تكبي ايضا لم ثم قال جل وعلا وما يهدر في سبيل الله في الارض مراغما كثيرا وسعى وما يقول من بيت مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما إذا ما عندك إلا سب هجرة لما هيت كمكة وطو تنعيم تنعيمات أدنى لدينا وكهربو دين برنا مسجد عائشة من برنا لبس وده بمدينة مسمر لا الله مكاكا تما مستمر شافوا إذا عند درسة من هنا عاتهم جند ابن ذئل ابن زمرة ليس بالا إذا عند درسة موت متى موت هو دائم يرسل باقي يبدأ كاشم إذن وما يهاجي في سبيل يهالنيام هي تركيب وما يهاجي في سبيل الله من قال لني سنة سدات من هذا الرجسو يجي في الأرض يهاجي بمريت مراغما كثيرا وسعى مراغما مهاجرا مستدجا كثيرا يهاجي الله جل وعلا مراغما مهاجرا مارا مستدجا عيات آب وما يهاجي في سبيل الله يعني وما يريد ويهاجم الانتقال من بلده التي افتردت بالكفر والمعاصي يعني يجد مراغما اي مهاجرا اذا بهي دفر مسجد جبوتا مقبع ايات اهم يعني مقبع ايات وقل رب ادخلي مدخل سكت واخلي مدخل سكت واجلني من سلطان لعل بلا كيف تدم الله ملا ايات اهم من البعض حجر حجرين يجد لك على المينك عين تاتي ليلة هاجر ليس إن أرضي واسعة من دار عينها كابنال وسعي رزق صفات ينور عيش صفات منه مكارت أنا نبر المسلم وتكبر أكونوا مكاري يمب يا إيمان ونسعنا بولوش أنا نبر باتشو وده مدينة في السداد رزق مطع صفات مطع مصد جاتا جنج أتتا مطع هيلا جاتا ناسرا مجلسا ومكان تقطع فروات باسم من تنياو امتاچو بري عرب دسيت بمرو الناس اللي وان كانوا متمبركك ست شي الناس اللي عطاك يا كده نبروا افبوزوني ود الناس نطاطر يا قراب له نبروا هو تمبركي فوق افا وما يجي واجي في سجي في راي مراقبان في ياغني ايه كريم دي ترغيب على الهجره انا ووعد من الله سبحانه للمهاجرين ان الله يفتح عليهم ايه اللي لو العلماء وجهوا قالوا تبع سالتمچ لدعوة لتوهيد لأكيدة لسنة بطلعي معنا من إسلام أو إنتنه شائر لمن تبارك أنا كالبت خذرينا تنقات المجد عيبا له إذي يسد أجتا إزامي سد أحاني إيه مدينة نيزو سابا وسنت دين أجل سنت مستقب سنت نبرت مركب دل ديج سنت نئمة بل من لون أجل كفته مجد جتبال لا اگر متت من سو لا اگر مسين شرك نارامي دا اگر كميل كسو كايزه كميل وتا با كبابي اندي سوچ انت انداير بي كميل يتنازل ويتساهل الدين يترك اشياء من الدين هاي هاي اداري تبري اداري تبري يا مكه يا دغو سابا وچ انجي يا موسي بي اذا كانت بلد الاسلام كهونة تيكالكال بمكة بيتشاو سعبا وشنا اللهم أمضي بأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم للمهاجر ثلاث بعد السدر للمهاجر لكن البائث سعد بن خولة يرسي له رسول الله مات في مكة وعما هذا الباء ليلة ودولة هاجر لعل ابن لقوت إذا انتفت الحكمة بقى لكن هذا ما دمر السدق الدافة توقعها عند مكة من ينفر القطع ليلة يا هنو دا ولا ترى العقاب ودا مكة اللهم أمضي لأسعاد هجرتهم ولا تردهم على عقابه ودا مكة من ملسون ودا مكة من او خلف بعد اصحابي على سيدنا وقاص يا نبي بكر يا رما وثبت قال الى مكه بزاد بلا نبروا تدركوا دي دليلاو دليلاو يا هاجروا كفر كون انت ما تبارك ما تشركوا ما مجلس ايتشال دي مرابي ودي بها يا نجا توقيتو دين ما صار مشركوا نا بتلين دمو باو زمان يسوا غير كون كنا طانا تيلا ولا ورسلوا ما غير يسوا غير كون هاجرنا ان شاء الله يا مجمر وطاس تسكبت مشينا تستكاكل كهونا بس ما قائد يقول سابود مكة عندما ملسا يقول وما يجي في سبيل يجي في الأرض مراغما كثيرا مراغما كثيرا وسعى وسعى صفات رزق يعافي يهجر ينور على ذلك الله أكبر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ودع الله يتسدد سيهون كبيت ووطأ خالك المهاجر الله ورسوله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ثم ندرك الموت اقدامي يوطى ايال الموت درسبت فقد وقع اجره على الله دم وزوب على الله تقنطول انما الامال بالنيات نيال جمل جند ابن جمرة الليتيني بارزة الان عند درسة قال ادركه الموت موتا يسو اجت بلا الشبت عند ابار الله فقد وقع دم وزوب تجمعوال عند دجال بلو انكسي كاسو جمل بزاز بجيس لاي من قلع دي موت بك بزاو وهاتب عند سنة تقدر نيدو كتامي عزقات آمي كذلك يجب أن يكون هذا الكتاب أجلها كذلك وأنه هي سبت المنطقة فقد وقعت على دموت وعلى سكينته وكان الله غفورا رحيما وكان الله الله أبتوى قدم غفورا رحيما أذاننا مالك مهون التوكة منا ما غفور رحيم سلهون فنش تجمر أبوه إميرونا يعزب اللتنا دوزون لسد أبوه እንግዲህ ሂጅራ በጣም በጣም ትልቅ ቦታ አለው ያው ህክማ አለ ሂጅራ ወነብይ ብቻ ይድሮ ያው ነብዩላህ ኢብራሂም ወቃለ ሙአይን ኢንኒ ሙሃጅር ኢላ ረብ የተወለዱ በያደጉበት ኢራቅን ለቀው ወደ ሻም ገቡ ሂጅራ ያለ ሁላቸው ነው ይስተደዳል ለቃል ሙሳም ያው በተወሰነ ጊዜ ወደ ሂጅራ ወደ ዘጠኝ ካፍሏቸው ለማወጭ የተወሰነ መፈናፈኛ ማግኛ ወለው የካፊር ነገር ቢሆን كما حسب الصحابة إلى الهبشة هبشة دولة الكافر نفسها نقر قلت شروط النشميك النساء قرهيدوا ما نعم أي بدلهم قالوا كافر أو دولة إذن عند الدقريك إلا من هبشة بالذنك تادا كما قالت عنا سلمي الشال وده بشا انديمة الزواج ولتن يعدموا مدينة يهدوا بدم على ذلك وأنا هجرة سلتن يعدموا هجرة الخوف من الفرات هجرة كما حسب لموسى فخرج منها خائفا يترقب أراتني أدامه هجرة المرأة في الفراش فهذه هنا في المرداج أمستني أدامه إيش من دنه هجرة ترك المعاصي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه سدستني أدامه هجرة أصحاب معاصي عند الزيال الرب قوته تنرزو عنه ودى ذات أن يدرس النووي معرفه هجرة المدين نعم يا انت يتملسوا يا باشا ما جمران اسلام بقى النبر ايه اللي او اذا قلت لك هجره كتبالا يا كافر النجر لقو ولا اسلام بقى ما يني يا باشا ما جمران دار اسلام النبرتكم شر لما قالن لو كمكه لا يكنبروا صانا يا باشا اشتاي بالمين نبر بوالا هاجراتش النبرتكم ከዛ ያው ነብይ ወደረ ሲተደዱ ግን መጀመሪያ ኪዛዊ ነበር መጀመሪያ ወነች ፈረጅ እስከሚመጣልን ነበር ይዘብላል ገፋይ ነብያ መልካ ላይዚኒ ወላ ዘም እንደዋዱ ማን ማይበድ ማን እንዳይበደል እና ይሄድ ብሏቸው ነበር ያ ታገኘ መዲና ከሄደ ትንሽ ያው መፈናፈኛ ሲያገኝ ግዴ ተመለሱ ثم قال جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا ضربتم في الأرض من ذلك كيداتكم فليس عليكم جناح وأنجل إلا باتهم أن تقصروا من الصلاة كصلاة من الصلاة ولا نبقى أن تقصروا الصلاة على جنس الصلاة وإنما قال من الصلاة من بعد وهي الربا من الصلاة وهي الرباعية مغرب من دزانة مغرب أو كسائق بابته إيه رباعية صبية أو لتركعان ياو رسالة الخوف ولتركع التالان عندان دركعان التالان وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جوانجا إلا أن تقصوا من الصلاة التساطر ولتركعوا من دركع إن خفتم يفراتوا ياوقاتوا اندون أن يفتنكم الذين كفروا كافروا تفتن من الجلاس يفراتوا اندون الله ياو تورني ذاذب ودارتم في سبيل بيور لجي عزلات بوطة تبت كافروا اتكالوا ثلاثة وتكلم مسكن ما يمتاسكم بسلاة الله أدقاء يادر سبجنان بلاس متفر هنيتا كالا صلاة التساطروا وانجل اللباتوا الله منو إن الكافرين كانوا لكم أدوا مبينة كافروا لأننا انت من دنو عدو مبين يعني جلس على توسنا تونا إيه مسافر النتم على لبته وستو خوفه على لبته إيه أسره من أجل خوفنا ومن أجل السفر وكيل سفر إذا لم خوفه بالشان لبلو الذي أسود إن زمان في بيكو من دنا أول من تطرار أم تجنتو يلوي سيد والله أجبت مما أجبت منه فسألت رسول الله طيب واتشو أهون سود أمان هونو يلوي لا من أسات فرار سيبا هذه مكسر صدقة فصدق الله بها عليه سقبل صدقته بلو آله بلو آله إلى رجلي سفر لا يا هذا بداز بغزوته بني أنمار بغزوته علي إيش أسفان بغزوته فتي مكة بغزوته يعني بوادي نخلة في ديار بني سليم وفي ديار بني خصفة محارب النبي سار بعد رأي بيرنا بير سبوش يواقو يسجدوا الصلاة ودا هيا كايا عند بلاي هنا صلاة الخوف بس هيدا سبتا اسك أسرا ذات أي تتك سوال لما ترشا زمان ساتو تبوك زمان شال حتى بتبوك مكان قد شليلو كل صلاة جمعا وقصر يسجد مبار الله كما في سيد سنة ديسي معاف قريب ايه الله جل وعلا صلاة بسو دي سيود كايود كوندشين من ما تلا تفتي لهونج بجنكم بسجات بكرمتم بمنقد بموتم بمنق عند هنيتا وجنزقوال بس قاعد بيك على الهزونة قروا شيء بتوال كبلا ما تو مروا ديروتوا مسجد وعندما قاعد كهونا عددوا المكان ناسوا جمعانوا سايتوا بكفين بفرقها مسجدوا يقول لي الله تيسير نومانا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتي آمن ما كان آمن وابو بكر وعمر وعثمان صدر من خلافته ما تعتروا عندنا من خوف من سفر من مطر يعني من مطر من مطر ما تعتر هذا من مطر ما تعتره يعني هلت قصر يالله عند بخوفنا بسفرنا وعما بمطرنا بمرك جمعنا ويالله انجي قصر لذلك عبد الله عباس صلى الله عليه وسلم في المدينة سبعا وثمانية الزهرة والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر ولا مرض ولا خوف بخوف النابا سفر أسران كذلك بهج جدي بامنا بامنا بمزدلفة بعرفة بكل هذه ولو لنزال أهل منا منا سفر إلى ونوما لسكان منا بإنزل بمرض النابا مطر جمعنا ويعلق إنجي كسرين تبي منو وستو تمام بلا قصرين يرجع للجمعة وللعيدين وين دمو تمام بلا قصرين من قصر مالك مدى مدى كذي كنبرو قال رفتا كذي كنبرو أقوية سنانا وقصرنا يلتوق الفرد ولترك آنو من دنو عند تمام التايالي وستو تقرأ الفوالي قصر بسفر عظيمانا ورفتانا جمهور لما رفتانا بلوانا صدقة صدق الله بها عليكم فمن أخذ فله بلوال منا ومن يعني لما قوم قالوا مولا الله قال كانتوا يوم سمنا إذن نبيه بسفر صلاة مولو ميبارك انتعاك ميبارك وإنما نقل عثمان بارد عرفاء من أربوال مولتوال مسافر من نبارة فهجم جدين أكبر بارد عرفاء كذلك عائشة إنه لا يشك علي بلادك هذا شكل سنتينية تأولت عائشة كما تأولت عثمان ده ولذلك لما سمع عبد الله المسعود عبد الله عندنا عثمان صلاة أراضي بمنا وقصدرزيل فاس إنا لله وإنا إليه راجعين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقابلتان ولكن الخلاف شر بلو أسر سبقنا فهذا قامتو أمتشي بلاي صاباوتشنا تابيوش بلو بن عثمان أسبقنا يا ثلاث الأقام زاهدنا جلسلنا قصر جراش مملاك ميتشار كهونا ما يتشار كهونا بلع بلع إذن أخضر أعوذ بسفر وذهبت الظاهرية والنفية ثلاث مراحل ونفية ثلاث مراحل ميهد كهونا ظاهرية قصر ميقبغة كم ميهد كهونا عزيمان بدليل حديث عائشة أول مفهومة في الصلاة ركعتان ثم هاجر فوق إما فوق إرى صلاة السفر على الأول وأذم صلاة السفر إيه لا ينافر رخصية وكان له يعني وكان غفورا رحيما بلو الى الله جل وعلا يريد يوم يسلات مع الخوف كيفية القرآن يبقى سنة عند الزيقى بتوسط عند آية هلت آية سيوتة البقرة لاي هذه السبب السادس تحقون كائن فإن شم فرجاء الرقبان فإذا أمنتم فازقوا كما علم أن تكونوا تعلمون الله إذا دموت المشتفى أردون أكثر سنة الخوف فاستقادت قال جل وعلا وقد اكتب العلماء بنبيه كثيرا من جيلة ليلة فأيك شيء يلم الله أنك إذا كنت فيه أنت بالنفس اسكهونك تبكاكا كنت الله أشتو بس دي ملك سيقد الله أشتو نعلم إن جيلة ليلة سأقول لا وهذا غلط بنبيه لما خصص رأسا أشتو كاتنا عبد الليلة خصوصية قال مقطع إنك أنس دوم الله لمن حكم أمر ولذلك من الآن جابر عبد الله كما تفعلون الآن على أمرائكم بلو آلينا وإذا كنت تكنسوك كون بجهات الله كون بجيشو فأقمت لهم مساء إذا بطورني إذا رسلك أقوم كلا سوئين إن بسكت الزح إمامنا ما سكت كجمرك فلتكون طائفة منهم إيه هذا فيما إذا كان عدو من غير جهة القبلة له كتب له بست حالة وبست قل وبست جرى وبست حالة يالا كون له فلتكون طائفة من يتوسن كيف تقول وين برقيت كانت معك كانت يهزم ولاد وليأخذوا أسيادوا بدل ما كانت مساريات الشكم إلى أسيادوا إريكات ورانا كمطا ثلاثون يسجدوا جمعوا يبطنوا الله ما فصابة جمران فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم شوف فإذا سجدوا أي الطائفة التي أحرمت معك وسلت معك ركعة واحدة فليكونوا ورائكم أي فليكون من ورائك أنت أو ممن مثلك من الأئمة والأمراء ودز يجنا يلو تشينتو فليكون من ورائك ولا تشينتو ودز على تشينتو أي وليمضوا وليذهبوا إلى جهة الأدو بهيدو ولتأتي طائفة أخرى بما جمر ركعة إمام في سجد ينبروا الزاقة وطلعتوا في الدفيت يتدقلوا في النزال يتسلفوا يمتوا إلى يولد طائفة أخرى لم يسألوا أي لم يهرموا معك بركات الأولى كانت قال أنا أموت إلى يسألوا هل سبقدوا مالك بمجمرة كانت قال بمجمرة لك يا لأسجد إزداد على رجل الذي تتسلفوا جنته لم يسألوا فلسلوا معك أهو قول الثانية ركا كانت قال جسد وقد بينا كيفية صلاة الكوف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير بوزيدر قال احمد كل حديث في صلاه الخوف فهو صحيح بوزيدر عندنا عند رقاق الامام داسكننا قال فارق عرضه عند دراسته بدين مولته والنبي بالله تطلو مولته ان الامام قصر قصر ارسمه يقرا كذا النبي متو يارمو كسوق عندك يسكننا كذا بوالا ونسى لك امام يورد يا سلام مستي تساوت انتوزي مفارق عرقوا النسوي الشارع لأوزو يسجدونا كذا مطوق إمامه بها السلام إذا سنو وردوا إذا سبت النار إلا وإن دمو لغاو يوانا دمو عند ركابي تشك إمامه أسجدتو خلاص من يعبركو يقرأ واحدة كاتشون عند ركابي تشك يجو نظامة عند ركابي تشك يسجد سوستنى دمو عند ركابي إمامه بها السلامنا إيا سجد وده خلاص نهيرو إزاو ليلاوت ياتاك سنة دمو نظامة يسجدونا أنتم نزلوا يا ذي الرسول صلى الله عليه وسلم تنستوا يملوا إلى بزاني تنقروا لكي يتوسنوا دموا هلنا يوم عبروا يهدرون النزل والذات عبد الجعور يتوسنوا لك الله هنا عبروا يهدرون الإمام عندك أن نزل إمام بي أسجلنا كذا وذا النزل نور بسلاته ذا النزل عبروا وذا ذي تنبقون دوروا لك إمام ولك آمين سنت وإذا يتعنى للعاشران الجبانة لا إله إلا هو إني باي كرمنا لك عرباك باي كرم الشاطة باري عن جهني بلاي نقره قدائي عرض قلت أنا لك وكبر وتعجبنه إنا لله وإنا إله راجب من النوح أرض النوح ناك إمام الله يعلمان وذا كبرا النزوة الزهورة النزوة الزهورة أقدروا وقال يعلمان أبرد كرام أدرك إمام الله سوال سبحان الله يعني ورداته كذات أنا في النزي وذي مات الله يتشعر ما نزوى إمام وقت النزي وذي كذا ورداته يا الله عجيب እንደዚህ አይነት በሆነ መልኩ ተግባራዊ ይፈጠራል ተወርቷል። ሌላ ከቁርአን በኩል ያለ ቁርአን ለፍራው አጃብሩ ያው ወላዱ በይነው በይነን እሽ ቂብላ ፈሰፈና ዘፈይ ፈከበረ ወከበረና ጀሚአን ፈረካ ወረካና ጀሚአን ፈረማ ረፍዳ ወረፋና ጀሚአን ተምን ሀደረ ቢስጁዲ ወስተፉ ለዲ የዲ ወራሰ ተፉ ልሙአኸር فلما قد ادى السجود ان ادرى الصف في السجود الصف الذي يليه ثم ما ذهب مكانه لذا هو تبد هنا عنده من جهه القبلة ليلو من غير جهه وانا استغار من غير جهه القبلة يا قبلة وسجود يشار يتطبق ثالثنا ده موت التهام الذي يكون هو تعالى مثلا جماعه قبلة ما هو اي مركب سلو هاي تجري واليها اشاره في سوره البقره فإن خفتم فرجالك فسدوا راجلين أو رفوا أي راكبين مستقبلتي وغير مستقبلية كما قال عبد الله بن عمر إن كان خوف أعظم يعني فسدوا كيف شاءوا راكبين وماشينا وراجلين مستقبل الكبلة وغير مستقبلة عندي أول مستقبل جماعة صلاة أيتهم صلاة أيتهم جهاد أيتهم الله أكبر فوزوا إنجلي اعمال الصلاه مختفري هنا مفارق او مهيدو منقاتو بذو بسلاه مستيال بعد يا قبل مسجد جامع يد حتى في الصلاه ما ساون ليس في صلاه تنسيه ساون الى ربي سبحانه في هنا كذا كذا قال ابو لباس نظر قال في دو ايه ركن وهون تسمع ما نبه نظر قال يتوارى ساتلقوا ايدلا واجب ما الى ما سفر له مستو قرتو معناته ريال بيتسجد الصلاه من يتكلم باك اور ميدا بقى لا صلاه فضا فينا دينورا اي يلم صلاه لما تو لا لا جماعه قلت ما صنا فينا دينور نورا اندذي انما تطر رؤوس وتطر رؤوس وتطر دماء دم يفصصا عند تتقنصا يونا وصنا فينا دينورنا بس احرج المواقف صلاه واجبنا تاكار قرى الى كده صلاه واجبنا تاكار تاكار في بارو نغر بوتا يالو اي الله اكبر ولد هذا الذي سلف رسلوا معك ولياكم هجرهم ان كان يا تشون اسلام دي ازي ان كان واسم السلام يتقموا بدفط عند يغرب لذلك لو بسجود كده هنا صدر مسكين الناس بطمانينا ان يتسجدوا ይሄኛ ኋላ ያለው ባይቀበል በዛ ግን ያጋለበሰው ብዙ ፈርሰን አጣጣው መጥቶ በስጁድ ደሞ ለኢቃፍ ምመቻለ ዛት ለአላህ ቢስተን ቢቃጥ ማዘጋለ ይዛን እንግዲህ ያው በዚህ ነገር ማለት ሌላ አይነት ኸውፍ ካለ ይሄ ሁኔታ ይቻለታል ይላል የሰገድ ያለው ይመጣበት ነው ስጁድ ኩል ለማድረግ ካተመቸው ያጣቀሰ የሸሸ መስገድ አለበት ይላል ጎርፍ መጥቶ ከወረደው ጣላ ሊደደው ከመጣ hatta ለኢዳ ተው ያጣ ለሚሰደው ከሆነ ይላል ጎርፍ ኢሳተ ሰደድ ደግሞ ነገር ያጋጠመው ከሰላም ከገባ በኋላ እየሰገደ መሄድ አለበት ነገር ቂብላውን እንግዲህ ካልተመቸው ቂብላ መተው ይችላል ሩኩዕ ስጁድ ምድር ማድረግ ካልተመቸው ምድር ላይ يعني ያጣቀሰ መስገድ ይችላል ከባ ቃል ነውሪ الشافعي الدمشقي الفقيه المحدث الكبير رحمه الله في كتاب المنهاج في سنه كتابه في كتاب استاذ الخوف وله ذنب في كل هزيمه قلت وله ذنب في كل هزيمة وخوف شديدين والله أعلم رحمه الله علي شاكر وفيك الشامي يسوه إذا تخلق بالله كفوك الشامي إن نووي أين تتخلق عجيب عجيب هنا تفيك الشامي حقون والترسل وزوج انتفالك عند السوء إن تطاف هذا دمارك على تطرار فشامي مذب عجيب هنا صوت من وراء فتاة أخرى لم يسفى الإسان معك وليأ كنيده وسيده إنه قاك يعدده مسار الشكم وقال فقال هندر حمد السلائي في صلاة شدة الخوف مصدر أنجبه إسكالله ما تعود بيتشانا ما يتشانا لله إيا قالبوا إيا روتوا يتسايفوا يتخصفتوا قدلوا تقدلوا مسجد إسلام شكرهم كيف ما تعود بيتشانا لله لأن دنيا مصرات من الكثنة يعني ولا يقولوا هزرهم تلك واسيادهم السالة جياز ود الذين كفروا يكفر سوال تمنيو لو تقفرن سمسالات اندي الزنب وامتئتكم كإتعاتكم اندي الزنب تمني من يال لله جل وعلا ايعيات شوف حيث اللي إسلام كامل سيبت مولاد رف يسبوت شمان نزل قرآن الله ينزل الله الله الله الله الله انا عندما تقولون የሰላት ወደሳት ጥቆም አንሰዱ አንጠያት ኩላን ፋይሚሉን አለት ማይለ ተዋይ እናንተ ማለት ተመሳሪያችሁና كإنسناتشو كغوراديتشو كسيفاتشو كأستاتشو كمتواقبات كمتكلاكلبات زنجتات بسالك دي انجيت قول فتقالن بسالك ست قول دي دي أطلع سنة استغلوا وشاد لي إذا ما تنام في هذا قاتشو في مكتشو فليلون عليكم ما إلى تلوائد عم تجي وراء عرقو ليت أرسوا الجهلة وقالوا أن الذين كفروا لو تغفلون عن أسجاتكم وعن جاتكم إيه زالي ما اللي هنا مسلمو إثبات اللي أقلي جاقنا مسلمو مسارة بسرين جدا مرات داي سلات إل أنا إفتاد زاليهم إيهن بليلة سنفر جدا جدا كيف هذه القرآن النظره ذهي أمريكا ليلة على كل مساري عن مساري عند مرسانة سرنا من دين عليه سرناتي بالقرآن هذا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلَةُ وَأَبْجَدِكَ ذهي أمريكا ليلة كمان أنت إجابات وقوت منهم كليل مساري كليل عند فلك يزبوها إيه قدي يا وسادنا خبوت دائم يقول وكون عام مساري هلو قاوتا عايبا جاسم يعني دايوان لذلك بفلقاء للسلطين ومسارة إلا تاوك وإلا نوراتهم وقاتل عزال إلا تول وفلقاء بلاكي إلتو زمجة انترناشنالي تقالت على الجو ما سادايا الله أكبر ولا جنا عليكم إن كان لكم أدمي مطرين أو كنتم مرضى أنتظوا أسيادكم وانجلي تباتهم إن كنتم مرضى إن كان لكم أدمي مطرين يدنا أستقالي نسكال أو كنتم مرضى وإن بشتن يوشك هنا من ذلك اللبات أنتظر أسمى السارة ومليه للتارك وثم أعلم شوف السارة ومليه للتارك مشتكة متقدة إذا لما أنا بذلك بي يعني بشتن لكم مشتكة من كان لكم زنام كان لكم من كان لكم أغسطن إلك هنا بالتارك وانجر إذا من مشتكة من قد سلال الرقو እንዲህ እንዲህ ጉዝሩ ባለ ግዜ ደግሞ መሬት ለማኖር መሳሪያ ወንጀል አይኖርም ይላል። ለዚህ ምን ማወቹ መሸከም አይገባል እንዲህ በሆነ ግዜ መሸከም ዋጅብ ነው ጉዝሩ ከሌለ ማለት ወዳጅ ተለሻ ፍሻዲ ከራሱ መሸከም ጉዝሩ ከሌለ መሳሪያ በጦር ግዜ ሲሰጥ ዋጅብ ወቂለ ሱና ነው ይሉ አጋጣሚ አለ። ነገር ግን ጉዝሩ ካለ ያኒ በሽታ ዝና መሬት ያለ መሳሪያው ግድ የለም ያማጅ አለዋ። وخذوا حذركم أخونا دقما إنك أكيات شهون يادو إنك أكيات شهون يادو تتعلاتو إذ كتالة شنت أزنق النساء زنقوم إن الله كأعاد لك عذاب مهين الله لك أفروج أوارات كتاتا أزنق أشتغل الله إذن يا أنت هذا أنقر ولذلك يبتقال بطول هذا هي سنة سلسلنا طورنا مرات السلسة الله إيه تنقر ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنودكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فترسعتم بطول هذا به ستفسافتوا فاذكروا الله الله ذكر قياما وقماتوا وقودا وقودوا الله وعلى جنودكم ويهونا شحالا خلق قائمين وقائمين ومتجهين على جنوبكم ذكروا الى دخلت على ذكر ومشهود مغروم الى دانا ايه بدل ايهم بدور ميدا دم ذكروا تدك فائدة عندهم عليهم إذا قلت من الصلاة كتر رسا فاذكروا الله الله ذكر قياما وقماتوا وقودا تكملوا جنوبكم وعلى جنوبكم ستهون كاديا فإذا مهنا هينيو بطور ميدا لا يتكساكسوا بعد نبات كده يعلو يسلاة هدف فإذا مهنا انتم طوروا أقوموا وين طور أقوماتوا بلاتوا ودا قنباتوا وكامباتوا كتبال الله كتبال الله فإيموا الصلاة أي للإستقبال والركوع والسجود وإجمال جميع أركان واجبات أمار فإذا لزاما سأقوموا البطور ميدا ننو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا انه صلاة بأمانيان ومؤمنوش ومؤمنانوش ومؤمنانوش كتابا مفروضا مؤقتا في الوقت قال وقت لذي صاحبا فتاك لذي قلتا مولا أدت جال أكن السيدين في الشمس إلى بسك إلي مقرآن فإن قرآن كان مشهودا أكن الصلاة طرفين يوزهر لنا ذي ذي السيئات وقال إذا بقى سبعا هنا تنسون وهنا تسبحون ولا رمض في السعر والشيء وهنا تزهرون هنا تزهرون ظهرنا هنا تنصور يعني ما أصل ما غير بشار وهنا تسبحون فاجر السعدات كان مجدا وموقوتا. ثم قال جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في ابتغاء كما هم مشيت لا يهنوا من غور نداء غور النتو وصلوا ونفاتوا وثقاتوا موقاتوا انقذوا ونفاتوا منقذوا ولو مثلا بالكوبات ابتغاء كما هم يزرع فيهم روح البشر والشجاع بفرا. ولا تهنوا تدعوا واتدعكموا في ابتغاء القوم كافرين كما فلت في ابتغاء فلقاتوا يجد كتواكو انجي اتقواتوا ايدلا في ابتغاء القوم بما فلت النسو دعوة لإني قالوا هيا مريض مطابع تقال ودف كوراو لأنه إن تقول تعلمونا إننا دلين قوسوا من تتعمى مكونا النسو بسنة رباته تقاس قسلات فإن الناس من قسلات كما إننا من دلين قوسوا ليلة إننا من قسلتنا قرأ وترجونا إننا ما لا يرجون من الشهادة والظفر والغنيمة غنيمة إن شهادة كمتاتشو فالدنيا إيه أجل تاغل بكجل الله النسو بنه الله بكجل تنسونه. إذن يسأل إن أنت بنتعش مجنية على بجاي من الآمن السمير وصعب ورابط من دارنا. وكان الله عليما حكيما. الله واكنا بمن يتموت هل توقيت هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا سلام وخاتم يا